بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، أيها الإخوة المصلون، هذا هو درسنا 13 من دروس فقه الصيام وأحكامه والتعليق على كتاب الإمام بأحكام الصيام والقيام. وكنا في الدروس الماضية قد أبنى عن مباحات الصيام التي يظنها بعض الناس خطأ أو جهلا أنها من المفطر أنها ليست أو أنها من المفطرات أو أنه لا يجوز للصائم أن يتعاطاها. وكذلك بينا ما هي المفطرات حقا التي دل الكتاب والسنة على أنها من المفطرات. أما اليوم فنتكلم عن صيام التطوع. التطوع في الصيام هو التقرب إلى الله بصوم أي يوم من غير الفريضة، خاصة الأيام التي دل الشرع على استحباب صيامها. ولا شك أنه من أعظم الطاعات وأفضل القربات، وبه يرتفع العبد عند الله تعالى إلى أعلى الدرجات، وفضل الله تعالى على عباده عظيم. فلذلك شرع لهم صيام التطوع وجعله منوعا وكثيرا وليس محصورا في أيام معينة. جعل صيام التطوع منوعا وكثيرا كي يتخير كل واحد ما يناسبه وما يصلح له بحسب ظروفه، وإن واظب على شيء منه مما ثبتت فضيلته وتأكدت مشروعيته حاز خيرا عظيما. وأهم أو الأيام التي جاء الشرع ببيان أنها أيام فاضلة يستحب صيامها، أولا صيام يومي الاثنين والخميس. صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم عن أبي قتادة أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن صوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم، فالمسلم يصوم يوم الاثنين بهذه الفضيلة. وهذا صيام تطوع أقول وليس بفرض ولا بلازم، ولا يلزم المسلم إلا إذا ألزم نفسه به فصار نذرا. لو أنه ألزم نفسه بصيامه فنذر، فقال نذر عليه، هو قال نذر عليه أن يصوم يوم الاثنين الأسبوع القادم لزمه، وإذا لم يصومه كان آثما ومقصرا ويلزمه أن يصوم الاثنين الذي بعده. إذن صيام الاثنين مستحب. فقوله عليه الصلاة والسلام ذاك يوم ولدت فيه، ما يفعله المسلم في هذا اليوم هو الصيام، لا أن يتقرب إلى الله عز وجل بالاحتفال مثلا في هذا اليوم بمناسبة مولد النبي عليه الصلاة والسلام. وما يفعله الناس كل سنة احتفالا بالمولد هذا من البدع والمحدثات والمخالفات التي طرأت على عقيدة المسلمين. هل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين هم خير الناس والرسول عليه الصلاة والسلام أحب الناس إليهم احتفلوا بمولده؟ ولا يوجد عندنا أي حديث أو أثر يدل على ذلك. فما احتفل بمولده أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم من أئمة المسلمين وخلفائهم ممن جاءوا بعدهم حتى جاء القرن الخامس الهجري والقرن السادس الهجري، فشرعت الدولة العبيدية الفاطمية بدعا كثيرة جدا في الإسلام ومنها الاحتفال بالمولد، فصاروا يحتفلون بالمولد ويوزعون الحلوى ويخرجون بالسرادقات وبالطبول وبالموسيقى والمعازف ونحو ذلك، وتلقف المسلمون ذلك. ولكنه ليس من دين الله القويم الذي كان عليه النبي وأصحابه، بل النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الفرقة الناجية عند حصول الاختلاف: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي في العقيدة وفي السلوك وفي الأخلاق وفي العبادة وفي المنهج وفي كل شيء. فإذا يعظم هذا اليوم بماذا؟ بأن يصومه المسلم يوم الاثنين من كل أسبوع. وأيضا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. إذا كان يواظب على صيامهما لأن الأعمال تعرض على الله عز وجل، وترفع أعمال العبادة الأسبوعية يوم الاثنين والخميس، فيحب أن يرفع عمله وهو صائم. وكذلك المؤمن يقتدي بالنبي عليه السلام فيحب أن يعرض ويرفع عمله إلى الله وهو صائم. وفي حديث آخر خرجه الإمام أحمد وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، يعني يواظب عليهما. فقيل: يا رسول الله، إنك تصوم الاثنين والخميس. فقال: إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيهما لكل مسلم إلا مهتجرين يقول دعهما حتى يصطلحا. مهتجرين يعني متنازعين، مختلفين على أمر من أمور الدنيا. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صوم الاثنين والخميس، والحديث خرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني. وأيضا من الأيام التي يستحب صيامها صوم يوم وفطر يوم، صوم يوم وفطر يوم لمن قدر على ذلك. ودليله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. عبد الله بن عمرو بن العاص كان شابا يافعا فيه جلد وقوة على الطاعة والعبادة، فكان يقول: لا أقومن الليل ولا أصومن النهار ما عشت. يعني يريد أن يسرد الصيام، يصوم كل يوم طول الدهر طول السنة، ويريد أن يقوم كل الليل طول السنة. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال له عليه الصلاة والسلام: قلته؟ فقال: قد قلته بأبي أنت وأمي. قال: فإنك لا تستطيع ذلك. الآن النبي عليه السلام يوجه هذا المسلك، يريد أن يعلم الصحابة أهمية الاقتصاد والاعتدال في كل شيء، وأن الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده، وأنك إذا الآن استطعت أن تفعل ذلك لن تستطيع أن تفعله في حال شيخوخيتك وعجزك، أو في حال مرضك، أو في حال انشغالك وعملك. إذا يريد أن يهذب المسلمين ويجعلهم يقومون بالأعمال وفق إيش؟ قدرتهم واستطاعتهم. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم. بذلك عليه الصلاة والسلام قال عن الأصحاب الثلاثة الذين جاءوا وقال وسألوا عن عبادته صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما إني أصوم ولا أفطر، أنا أريد أن أصوم ولا أفطر، والآخر أقوم ولا أنام، والثالث أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا، لأنهم تقالوا تلك العبادة. ثم قالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه، أما نحن كيف نحوز مثل هذه الفضائل؟ فقرروا أن يفعلوا ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام غضب وصعد المنبر وخطب وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. سنتي هنا المقصود طريقتي وهدي، لا يوجد فيها تنطع ولا يوجد فيها تشديد على النفوس. المهم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: صم وأفطر وقم ونم، وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. كأنما يقول له: أنت تريد أن تصوم الدهر كاملا؟ تريد أن تصوم السنة كاملة؟ تقول: لأصومن ولا أفطر، صم ثلاثة أيام من كل شهر فإن الحسنة بعشر أمثالها. إذن اليوم كأنما هو يساوي عشرة أيام، فكأنما صمت الشهر كله. ومن وفي هذه الحالة كأنما صمت واضع على ثلاثة أيام، كأنما صمت السنة كلها فقط ثلاثة أيام، هذه في مقابل أن تصوم الدهر كله. فإذا أرشده إلى أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. فقال له: إني أطيق أفضل من ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام. فقال: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. يعني أفضل الصيام صيام نبي الله داود، الذي هو يأتي في مرتبة عالية وفيه مشقة أن يصوم الإنسان يوما ويفطر يوما، أما أن يصوم على طول كل الأيام هذا ليس من هدي النبي عليه السلام، بل صرح أهل العلم بأنه من الصيام المحرم أن يصوم السنة كاملة لا يفطر أبدا، يسرد الصيام، سنأتي عليه إن شاء الله. وقال عليه الصلاة والسلام، طبعا الحديث السابق أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وقال عليه الصلاة والسلام: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، إذن ينام النصف الأول ثم يقوم ثلث ثم ما تبقى ينامه، ثم بعد ذلك يقوم ويصلي. وكان يصوم يوما ويفطر يوما. إذن هدي الأنبياء أنهم لا يقومون الليل كله ولا يصومون طول العمر، وإنما يقومون وينامون ويصومون ويفطرون ويتزوجون ويعملون ويكسبون ويأكلون ويشربون ويمشون في الأسواق. هذه هي سنة الأنبياء، من رغب عنها فقد رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من المتعمقين في غير سنة، وكان من المتنطعين على غير هدى. وأما النوع الثالث من أنواع الصيام المسنون، فهو صيام ثلاثة أيام من كل شهر قمري، دل عليه الحديث السابق حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: فصوم ثلاثة أيام من كل شهر، فذلك كصيام الدهر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي ذر عند الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو صحيح كما ذكر الشيخ الألباني، قال عليه الصلاة والسلام: إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. نحن نتكلم الآن عن أي شهر؟ الشهر القمري الهجري. فيتحرى المسلم هذه الأيام الثلاثة، يصوم اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وهذا لا شك أن فيه خير عظيم دينيا ودنيويا. أما الخير العظيم الديني فهو اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام والحرص على صيام التطوع، ومن أكثر من الصيام استحق أن يكون في دخوله الجنة داخلا من باب الريان الذي هو باب خاص للصائمين. طيب، ما هي الفائدة الدنيوية؟ الفائدة الدنيوية أن الصيام في مثل هذه الأيام يعمل على يعني تهدئة فوران الدم وفورته، وبالتالي ينظم ضغط الدم، لأن الإنسان في مثل هذا الوقت يكون في شيء من في نصف الشهر يكون في شيء من هيجان الدم، سواء كان مريضا أو كان صحيحا. فلذلك إذا ما صامها هذا ساعد في تهدئة فوران دمه وضغطه. وفي رواية: فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه فقال: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فاليوم بعشرة أيام، والثلاثة أيام بشهر، والشهر صار بذلك الثلاثة أيام صيامها من كل شهر كأنما صام السنة كلها. وفي حديث أبي هريرة قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، لا أدعهن حتى أموت: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. صيام 3 أيام من كل شهر، سواء كانت 13 أو 14 أو 15 أو أي 3 أيام بحسب إيش قدرة الإنسان ووسعه. وأوصاه بركعتي الضحى، وركعتا الضحى يصليان في وقت الضحى، ويبدأ وقت الضحى من حين ارتفاع الشمس إلى قبيل الزوال بقليل، وأفضل الأوقات عندما تشتد حرارة الشمس، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، حين ترمض الفصال. وترمض يعني من الرمضاء، يعني تشتد حرارة الرمضاء يعني الصحراء على الفصال وهي أبناء الإبل، فتقوم لا تبقى باركة وجالسة. فأفضل وقت صلاة الضحى عندما تشتد الحرارة، يعني قبيل الظهر مثلا بساعة، قبيل الظهر بنصف ساعة، وهكذا. ثم أوصاه أن يوتر قبل أن ينام، وهذا لا شك أنه أفضل بالنسبة لمن لا يقوم من الليل، أو لا يعني لا ليس عنده جزم ولا يقين بأنه سيقوم قبل الفجر، ففي حقه أن يوتر قبل أن ينام حتى لا يضيع عليه الوتر. والوتر مؤكد تأكيد بالغ جدا، لا يصل إلى درجة الوجوب، ولكن يتأكد الوتر تأكيد بالغ جدا مثل السنة الرواتب وأكثر. حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قيل له إن رجلا يترك الوتر، لا يصلي الوتر، دوما حاله ترك الوتر، قال: هذا رجل سوء، قال عنه: رجل سوء الذي يترك الوتر على طول. يمكن أن يقصر الإنسان مرة مرتين، أما أن يترك الوتر لا. ومن تركه نسيانا أو نوما أو لظرف من الظروف فإنه يصليه ما بين ارتفاع الشمس صباحا والزوال، ما بين ارتفاع الشمس والزوال يصليه، ولكن شفعا. فإن كان وتره 3 ركعات يصليه 4، وإن كان وتره 7 يصليه 8، وإن كان وتره 11 ركعة يصليه 12 ركعة، وهكذا. لأن الوتر أقله ركعة ولا حد لأكثره، الوتر أقله ركعة ولا حد لأكثره، وسمي وترا لأنه مفرد، آخر شيء فيه تكون إيش؟ ركعة وترية أو ركعة فردية، ويقابل الوتر الشفع. فالوتر مفرد والشفع مثنى أو زوجي. وأيضا مما يدل على سنية صيام 3 أيام من كل شهر، حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي بثلاث لن أدعهن ما عشت، بصيام 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وألا أنام حتى أوتر. والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وكذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: صم 3 أيام من كل شهر فذلك كصيام الدهر، أو قال: صوم الدهر كله. والحديث في الصحيحين. وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: صوم شهر الصبر 3 أيام من كل شهر يذهبن وحر الصبر. صوم شهر الصبر 3 أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. شهر الصبر شهر رمضان، سمي لذلك لأنه يستعان عليه بالصبر، وهو يعلم المسلم المؤمن حقا الذي يصوم حقا، يعلمه ويوطنه على الصبر. 3 أيام من كل شهر معروفة. ما معنى يذهبن وحر الصدر؟ يعني يذهبن غله وغشه وحقده ووساوسه، فإذا الصيام مما يعين الإنسان على تزكية قلبه ونفسه. ومن الأدلة أيضا حديث عمرو بن شرحبيل، طبعا الحديث السابق: صوم شهر الصبر 3 أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، أخرجه البزار في مسنده ورجال الصحيح، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وإما يدل أيضا على فضيلة صيام 3 أيام من كل شهر قوله عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بما يذهب وحر الصدر؟ صوم ثلاثة أيام من كل شهر. والحديث خرجه النسائي وصححه أيضا الشيخ الألباني. وسئلت عائشة رضي الله عنها: أكان عليه الصلاة والسلام يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. فقيل: من أي أيام الشهر؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. كل واحد من يصوم بحسب ظرفه وبحسب حاله، صحة مرضا، قوة وضعفا، انشغالا وعدم انشغال، وهكذا. وآخر الحديث الأحاديث في ذلك حديث عبد الملك بن قدامة بن ملحان عن أبيه رضي الله عنه قال: كان عليه الصلاة والسلام يأمرنا بصيام أيام البيض 13 و14 و15. قال: هو كهيئة الدهر، يعني من صامها فكأنما صام الدهر، لكن متى؟ مش شهر واحد، من تابعها، يعني كل شهر يصوم هذه الأيام الثلاثة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم وأن يجعلنا من عباده الصالحين المتقين الصائمين حقا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.